بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه من كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى قوله ضمان الطبيب. قال: لم يختلف العلماء في أن الإنسان إذا لم تكن له دراية بالطب فعالج مريضا فأصابته من ذلك العلاج عاهة، فإنه يكون مسؤولا عن جنايته وضامنا بقدر ما أحدث من الضرر أو من ضرر، لأنه يعتبر بعمله هذا متعديا، ويكون الضمان في ماله، ويكون الضمان في ماله، يعني ليس على عاقلته وقرابته، وإنما يكون على هذا الذي تطبب ولم يعرف منه طب، يعني ادعى أنه طبيب أو أنه يعني وهو غير مؤهل لذلك. قال: لما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه، جده اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تطبب ولم يعلم منه قبل ذلك الطب فهو ضامن. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. يعني الآن في وقتنا الحاضر بعض الناس يزور شهادات ويدعي أنه طبيب أو كاذبا أو كذا، فهذا يدخل في هذا. فإذا من ادعى يعني أنه يحسن الطب وعالج شخصا فتسبب في ضرر فإنه يضمن من ماله. قال: وقال عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز: حدثني بعض الوفد الذين قدموا على أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما طبيب تطبب على قوم لا يعرف له تطبب قبل ذلك فأعنت فهو ضامن. أعنت أي أضر بالمريض فهو ضامن، يعني يعوض هذا المريض يعني ماليا عن هذا الذي تسبب فيه. قال: رواه أبو داود. قال: أما إذا أخطأ الطبيب وهو عالم بالطب فرأى الفقهاء أنه تلزمه الدية وتكون على عاقلته عند أكثرهم، وقيل هي في ماله. إذا أخطأ الطبيب وهو عالم بالطب، فهنا رأى الفقهاء أنه يعني تلزمه الدية وتكون على العاقلة وليست عليه، يعني في الذي تطبب تكون عليه في ماله، لكن الذي يعرف منه الطب فيكون هذا من باب جناية الخطأ فتكون على عاقلته. قال: وقيل بعض الفقهاء قالوا تكون أيضا في ماله. قال: وفي تقرير لكن يعني لا يقتص منه، يعني الذي يعني يحسن الطب لا يقتص منه، إذا تسبب مثلا في عاهة لشخص أو كذا لا يقتص منه، ولكن يكون عليه التعويض المالي فقط ويكون على العاقلة عند أكثر الفقهاء. قال: وفي تقرير الضمان الحفاظ على الأرواح وتنبيه الأطباء إلى واجبهم واتخاذ الحيطة اللازمة في أعمالهم المتعلقة بحياة الناس. قال: ويروى عن مالك أنه لا شيء عليه. في رواية عن الإمام مالك أنه من كان يحسن الطب وتسبب في ضرر أو عاهة أو قتل شخص أو كذا على سبيل الخطأ أنه لا شيء عليه، لكن الجمهور على أنه مثل غيره ممن يعني قتل شخصا خطأ أو تسبب له في جراحة على سبيل الخطأ فيكون ضامنا، وهذا يجعل الطبيب يعني يكون أكثر حذرا لأنه سيلحقه يعني الضمان، لكن سيكون الضمان على العاقلة وليس عليه، ويقوم مقام العاقلة شركات التأمين. يعني في الوقت الحاضر إذا كان الطبيب نفسه يعني مؤمنا عند شركة وكذا، والشركة تعوض المرضى الذين يتضررون بسبب خطأ منه في العلاج أو كذا، فهذا يعني يقوم مقام العاقلة. طيب المسألة التي بعدها، قال الرجل يفضي زوجته، وسيأتي شرحها، يعني أنه يعني جامعها فأدى إلى إزالة يعني لا الحاجز الذي يحجز الحاجز الذي يحجز بين المخرجين، يعني فهذا هو الإفضاء. يعني في موضع الفرج قالوا الذي يحجز بين، في ناس قالوا اللي هو بين الفرج والدبر، وناس قالوا اللي هو بين مخرج البول ومخرج المني أو كذا، يعني يعني أحدث تهتكا في الفرج يعني، فأزل يعني الحاجز الذي يحجز بين مخرجين يعني. قال إذا وطئ الرجل زوجته فأفضاها، قال فإن كانت كبيرة بحيث يوطأ مثلها فإنه لا يضمن. إذا كانت المرأة يعني كبيرة بمعنى بالغة، يعني إذا كانت بالغة وصلت إلى السن التي يعني يجامع فيها مثلها، فإذا حصل يعني بسبب الجماع هذه يعني هذا التلف أو كذا فإنه لا يضمن. في الحاشية يقول هذا مذهب أبي حنيفة وأحمد، وقال الشافعي ورواية عن مالك عليه الدية، حتى لو كانت يعني المرأة يوطأ مثلها وحصل لها هذا الضرر فعليه التعويض إيه أيضا. قال والمشهور عن مالك أن فيه حكومة، الحكومة اللي هي يعني تقدر المرأة لو أنها كانت أمة مملوكة كم تكون قيمتها وهي يعني بهذا العيب، وكم قيمتها بدون هذا العيب، والفرق بين القيمتين تعوض به من الدية. إذا كان فرق القيمتين مثلا لو تصورت المرأة، لو افترض جدلا يعني أنها كانت أمة مملوكة، هذا العيب مثلا ينقص من قيمتها ربع القيمة نصف القيمة، فتعوض إيه؟ إذا كان ينقص ربع القيمة فتعوض بربع الدية، أو إذا كان ينقصها نصف القيمة فتعوض بنصف الدية وهكذا. أما هذا كله فيها زوجته يعني، بس هي زوجته هذه يعني تقدر، يعني يفترض أن هذا كلام الإمام مالك لما قال الحكومة، يعني هذا معنى الحكومة، أن هو يقدر أن لو فرض أن هذه المرأة كانت أمة مملوكة، هذا العيب كم ينقص من قيمتها، لأن الحرة لا تباع، فإحنا عايزين طريقة لتقدير أن النقص هذا أنقص كم من ديتها، فنقول لو فرض أنها كانت أمة قيمتها مثلا بدون هذا العيب كانت تسوى مثلا إيه 10,000، وبهذا العيب أصبحت تسوى 7,000، فإذا هذا نقص من قيمتها 30%، فإذا تعوض ب30% من الدية، هي الآن هي حرة فتعطى 30% من ديتها، وهي دية الحرة 50 من الإبل، دية المرأة 50 من الإبل على النصف من دية الرجل، دية الرجل 100 من الإبل والمرأة 50 من الإبل. فإذا مثلا العيب هذا أن لو فرض أنها كانت أمة كان سينقصها ثلث 30% مثلا من الدية، يبقى إيه تعوض ب30% من قيمة ديتها يعني. طيب هذا كله فيما إيه إذا كانت كبيرة يطأ مثلها، وكبيرة بمعنى بالغة يعني في السن التي يعني تقوى فيها على الجماع ويصح فيها الجماع. قال وإن كانت صغيرة لا يطأ مثلها فعليه الدية. أما إذا كانت تزوج بنتا صغيرة وهي دون سن البلوغ وفي سن يعني لا تتحمل فيها الوطأ، فغالبا يحدث هذا العيب أو هذا الضرر بسبب أن البنت يعني غير مهيئة للوطأ، فيحدث هذا التهتك أو كده. طبعا ليس لدراية الطب يعني لعل الإخوة الأطباء يفيدون، هل يعني مثل هذا الأمر قابل للعلاج في الوقت الحاضر؟ نعم يعني ممكن نعم. قال فعليه الدية. قال والإفضاء مأخوذ من الفضاء وهو المكان الواسع، ويكون هيتكلم عن معنى الإفضاء لغة ومعناه يعني اصطلاحا هنا في هذا الموضوع. الإفضاء في اللغة بالمعنى العام يأتي بمعنى الجماع، ومنه قوله تعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، ويكون بمعنى اللمس، يعني هذا يستعمل يريد ذكر استعمالات الإفضاء في اللغة وفي القرآن بصفة عامة. يكون بمعنى اللمس، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فليتوضأ، يعني إذا لمس فرجه فليتوضأ. قال: والمراد به هنا، هذا اللي هو الموضع هنا، والمراد به هنا إزالة الحاجز الذي بين الفرج والدبر، إزالة الحاجز الذي بين الفرج والدبر. وفي بعض الفقهاء يعني قالوا انه يحدث تهتك يعني ايضا، فيخلط يعني مخرج البول بمخرج المنيه بمخرج كده، فاحداث تهتك فيه يعتبر ايضا نوعا من الافضاء يعني. نعم. بالنسبه للحديث اللي هو لمس احدكم ذكره افضى بيده الى ذكره فليتوضا. طب اذا لمس ذكره وهو بيستحمى من غير اطاله. نعم. هي هذه المسألة يعني طبعا هذا استطراد يعني خارج موضوع الدرس هنا، لكن من باب الفائدة يعني، هذه مسألة خلاف بين الفقهاء، اللي هي مسألة من مس فرجه. عندنا حديث آخر وهو حديث صحابي كريم اسمه طلق بن علي الحنفي من بني حنيفة رضي الله عنه، كان سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يعني يمس فرجه، يعني هل يتوضأ أو كذا، فقال: إنما هو بضعة منك، يعني قطعة منك، بضعة اللي هي قطعة لحمة أو قطعة من الإنسان أو جزء من الإنسان، فقال: إنما هو بضعة منك. فهذا الحديث دليل على أنه يعني لا وضوء عليه، فأخذ بهذا الحنفية ورواية عن الإمام أحمد، وقالوا مس الذكر لا ينقض الوضوء، وجعلوا الأمر هنا أمر ند، يعني جعلوا الحديث هذا قرينة يصرف الأمر، أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ، فجعلوا هذا أمر ند، لأن الحديث الآخر قال إنما هو بضعة منك، فمعناها أن الأمر هنا ليس على سبيل الإيجاب، وأن هذا ليس ناقضا للوضوء. القول الآخر قالوا: إذا كان المس بشهوة نقض الوضوء، وإذا كان بغيرها لم ينقض، فجمعوا بين الحديثين بهذه الطريقة، وهذا موجود عند المالكية وعند والشافعية، فرقوا بين المس يعني بظاهر الكف وبطن الكف، وببطن الكف ينقض وبظاهر الكف لا ينقض أو كده. والمشهور عند الحنابلة يعني أيضا أن مس الفرج ناقض للوضوء يعني مطلقا، وجعلوا الحديث الأول منسوخا، يعني حديث طلق بن علي جعلوه الذين قالوا ينقض أخذوا بأحاديث أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وجعلوه ناسخا لحديث طلق بن علي اللي هو إنما هو بضعة منك. نعم. أيوة. إيش مذهبه؟ والله يعني لست متأكدا الآن، فيحتاج إلى مراجعة إن شاء الله. طبعا الأحاديث نفسها ليس فيها يعني ليس فيها دلالة صريحة على تأخر أحدها عن الآخر، إلا من باب الاجتهاد، يعني على أي أساس يعني من قال إن هذا الحديث ناسخ فبماذا أخذ، فقالوا يعني هناك من القواعد أن الناقل عن الأصل والباقي على الأصل، فالناقل عن الأصل يعني غالبا يكون متأخرا، يعني الحديث الأول أبقى الأمر على أصله، الأصل هو عدم وجوب الوضوء من شيء إلا بدليل وببينة، فحديث طلق بن علي قالوا هذا يعني كأنه مبق على الأصل، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما هو بضعة منك، فقالوا هذا الظاهر أنه متقدم يعني. أما الحديث الثاني الذي فيه الأمر بالوضوء فهذا ينقل عن الحكم الأصلي، فيغلب أن هذا يكون متأخرا، لكن طبعا هذا كله اجتهاد، يعني الحديث نفسه ليس فيه ذكر يعني تاريخ أو كذا. مرات بعض الأحاديث يكون فيها مثلا أن الرجل سأله مثلا في غزوة كذا أو في موضع كذا، أو يعني يكون فيه أو الصحابي نفسه روى الحديث ممن تأخر إسلامه أو ممن كذا، فيكون هناك يعني قرائن في الحديث نفسه تفيد معرفة المتقدم والمتأخر، لكن في هذا الموضع ليس فيه يعني ذلك إلا من باب الاجتهاد أن هذا يبقى على الأصل وهذا ينقل عن الأصل يعني. نعم إن شاء الله. رد على الأعرابي. هذا يعني يكون السائل أعرابيا أو حضريا أو كذا، هذا لا تأثير له في الحكم يعني. يعني هذا في اللي يدرس منكم في الأصول، أصول الفقه، في عندنا اللي هو تخريج المناط وبعدين تنقيح المناط وبعدين تحقيق المناط إلى آخر المناط، اللي هو العلة التي يتعلق بها الحكم. فمرات يأتي في الحديث بعض الأوصاف، يعني أن الراوي كان أعرابيا وكان كذا وكان كذا، فهل هذه الأوصاف لها تأثير في الحكم أو ليس لها تأثير؟ فأول شيء تخريج المناط اللي هو استخراج كل الأوصاف وجمعها، وبعدين يجي بعد كده اللي هو تنقيح المناط اللي هو حذف الأوصاف التي لا يصلح تعليق الحكم عليها. يعني فمن الأوصاف التي لا يعلق الشرع عليها حكما الأعرابية، يعني مثلا يكون الراوي أعرابيا هذا لا تأثير له في الحكم. مرات يوصف في الحديث جاء رجل أعرابي فسأل النبي صلى الله عليه وسلم كذا فقال له كذا، هذا الحكم ليس هناك أحكام خاصة بالأعراب وأحكام خاصة بغير الأعراب، فلذلك يحذف هذا الوصف ولا يكون له دلالة. يعني زي حديث الرجل اللي هو الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هلكت، قال ما أهلكك؟ الحديث يعني فيه أن رجلا أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هلكت، قال وما أهلكك؟ قال إيه، وقعت على امرأتي وأنا صائم. قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. فهنا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة؟ قال لا أجد. قال صم شهرين متتابعين؟ قال لا أستطيع. قال أطعم 60 مسكينا؟ قال لا أجد. يعني فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم تمرا وقال خذ هذا فتصدق به. قال على أفقر منا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله ما أعلم بين لابتيها، لابتي المدينة اللي هم حدود المدينة الشرقية والغربية، قال ما أعلم بين لابتيها أهل بيت هم أفقر منا يا رسول الله. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذه فأطعمه أهلك. فالشاهد هنا مثلا أن الرجل تخريج المناط، هنا نجمع الأوصاف مثلا أن الرجل أنه كان أعرابيا وأنه مثلا جامع وهو صائم وأنه أفطر عمدا وهو صائم. يعني مرات هل العلة أنه جامع وهو صائم ولا العلة أنه أفطر عمدا وهو صائم؟ يعني علة أمره بالكفارة، هل أمره بالكفارة لأنه أعرابي ولا لأنه جامع عامدا في نهار رمضان ولا لأنه أفطر عامدا في نهار رمضان بغض النظر عن كون الفطر بأكل ولا بجماع أو كذا إلى آخره. فهنا يعني مثلا الفقهاء قال وصف الأعرابية هذا لا تأثير له في الحكم، بس نيجي عند تنقيح المناط فهنا الإمامان أبو حنيفة ومالك رحمهم الله قالوا العلة أنه أفطر عامدا في رمضان بغض النظر عن كونه أفطر بجماع ولا بأكل ولا كذا، فكن خصوص الفطر بالجماع هذا جعلوه وصفا غير مؤثر في الحكم. أما الإمامان الشافعي وأحمد لا، جعلوا العلة أنه جامع في نهار رمضان، ولهذا الكفارة عند الإمامين أبي حنيفة ومالك على من تعمد الفطر في رمضان بغض النظر عن كون فطره بجماع ولا بأكل ولا بشرب، لكن الإمامين الشافعي وأحمد جعلوا الكفارة على من جامع في نهار رمضان وليس على من أفطر عموما يعني أو كذا. طيب إلى آخره. طيب نرجع هنا إلى موضوع الدرس إن شاء الله. قال الحائط يقع على شخص فيقتله. قال إذا مال حائط إلى الطريق أو إلى ملك غيره ثم وقع على شخص فقتله، فإن كان قد سبق أن طولب صاحبه بنقضه ولم ينقضه مع التمكن منه ضمن ما تلف بسببه وإلا فلا يضمن. حائط يعني جدار أو سور أو، فإذا مال إلى الطريق أو مال إلى ملك غيره فوقع على شخص فقتله، فهنا فرقوا بين ما إذا كان يعني قد طلب منه قبل ذلك أن يصلح حائطه أو أن يهدمه حتى لا يقع على أحد، أو أنه لم يطالب بهذا. وإذا طولب هل كان قادرا على إصلاحه وتكاسل وأهمل أو كان غير قادر على إصلاحه أو إزالته؟ فجعله يضمن في حالة ما إذا كان سبق أن طولب بنقده وكان قادرا على نقده فلم ينقضه وتركه يعني آجلا للسقوط، فحينئذ يضمن، وإلا فلا يضمن. قال: وروايات أشهب عن مالك، الإمام أشهب أحد تلاميذ مالك رحمه الله تعالى، أنه إذا بلغ من شدة الخوف إلى ما لا يؤمن معه الإتلاف ضمن ما تلف به، سواء تقدم إليه في نقضه أم لم يتقدم أو أم لم يتقدم، أو أشهد عليه أو لم أشهد عليه أو لم يشهد عليه. فهذه رواية أشهب عن مالك، فروى عن مالك أنه لا فرق بين ما إذا تقدم إليه أو لم يتقدم إليه وإذا أشهد عليه أو لم يشهد عليه، فإنه يضمن في كل حال. قال: وأشهر الروايات عن أحمد وأظهر الوجوه عند الشافعية أنه لا يضمن، يعني في هذه الحالة، يعني إذا لم يتقدم إليه ولم يطلب. قال: ضمان حافر البئر. قال: إذا حفر إنسان بئرا فوقع فيه إنسان، فإن حفر في أرض يملكها أو في أرض لا يملكها واستأذن المالك، يعني في هاتين الصورتين، الصورة الأولى حفر في أرض يملكها، والصورة الثانية حفر في أرض لا يملكها ولكنه يعني قد أذن له مالكها في أن يحفر فيه. ففي هاتين الحالتين لو حفر بئرا فوقع فيه إنسان فلا ضمان عليه، يبقى إذا حفر في أرض مملوكة أو مأذون له بالتصرف فيها يعني، ففي هذه الحالة لا ضمان عليه. قال: وإن حفر فيما لا يملك وبلا إذن صاحب الأرض ضمن، لكن من حفر في ملك غيره وبدون إذن من صاحب الملك فسقط فيه إنسان فإنه يضمنه، يعني يكون عليه دية إيه هذا القتيل إذا سقط شخص في هذا البئر. قال: ولا ضمان إذا كان في ملكه أو أذن المالك أو كان في موات، يعني ذكر صورة ثالثة أيضا، في موات اللي هي أرض ليست مملوكة لأحد، أرض يعني بعيدة عن العمران وليست مملوكة لأحد، فإذا حفر فيها بئرا فسقط فيها إنسان أيضا فلا ضمان عليه، لأن الموات يعني إحياؤه لمن سبق، هناك بيكون في حريم للبلد، حريم البلد اللي هو يعني المساحة التي يحتاج إليها أهل البلد في التوسعة وفي يعني مقابرهم ومصالحهم وحوائجهم وكذا، فهذه المساحة لا يصح لأحد أن يحييها يعني بدون إذن الإمام أو الحاكم أو كذا، لكن ما خرج عن حدود البلد يعني وحريم البلد وكذا من الأرض الفضاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا مواتا فهي له، وأحياؤها إما بحفر بئر فيها وإما بزراعتها وإما بعمارتها بالبناء أو كذا، فهذا حكم الأرض الموات يعني. فإذا الأرض الموات مأذون له شرعا أن يحفر فيها بئرا، فإذا حفر بئرا في أرض الموات فهذا كأنه يعني تصرف في أرض بإذن مالكها، يعني لأن الله تعالى أذن لعباده يعني أن يحيوا هذه الأرض وكذا. فإذا إذا حفر في ملكه أو في ملك غيره بإذنه أو حفر في أرض الموات فسقط فيها إنسان فلا ضمان عليه. إذا متى يكون الضمان؟ يكون الضمان فقط في حالة ما إذا حفر في أرض مملوكة لشخص آخر وبغير إذن المالك، ففي هذه الحالة إذا سقط شخص في هذه الحفرة يضمن. قال: لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: البئر جبار. البئر جبار يعني هدر لا ضمان على صاحبه، لا يضمن من سقط فيه، أي من تردى فيه في هذه الحالة فهلك فهدر لا دية له. وقال مالك: إن حفر في موضع جرت العادة بالحفر في مثله لم يضمن، وإن تعدى في الحفر ضمن. قال: ومن أمر شخصا مكلفا أن ينزل بئرا أو أن يصعد شجرة ففعل فهلك بنزوله البئر وصعوده الشجرة لم يضمنه الآمر لعدم إكراهه له. من أمر شخصا مكلفا، يعني ليس طفلا صغيرا ولا مجنونا، وإنما أمر بالغا عاقلا أن ينزل بئرا ليجلب الماء منها، أو أن يصعد شجرة مثلا فنزل البئر فهلك، أو صعد الشجرة فسقط فمات أو كذا. قال الآمر: لا شيء عليه في هذه الحالة، لا ليس عليه ضمان، لأنه لم يكرهه، يعني لم يهدده يعني بقتل ولا بسجن ولا بضرر. يعني هذه صورة أخرى للإكراه على ذلك، هذه صورة أخرى. إذا هدده بقتل أو سجن أو ضرب وهو قادر على تنفيذ ما هدد به أو كذا، هذا يتحول إلى صورة أخرى، إلى صورة المكره له. لكن إذا كان أمرا له بلا إكراه، فأن ينزل بئرا أو يصعد شجرة، فالشخص البالغ العاقل نزل البئر أو صعد الشجرة فمات، فلا ضمان على الآمر. ومثل ذلك الحاكم إذا استأجر شخصا لذلك فهلك، فلا ضمان لعدم الجناية والتعدي منه. قال: ولو سلم إنسان نفسه أو ولده إلى سابح يحسن السباحة فغرق فلا ضمان عليه. سلم نفسه إلى سابح يعني يعلمه السباحة، أو سلم ولده إليه فغرق، قال فلا ضمان عليه. قال: الإذن في أخذ الطعام وغيره. قال: ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز لأحد أن يحلب ماشية غيره إلا بإذنه، فإن اضطر في مخمصة يعني في مجاعة ومالكها غير حاضر فله أن يحلبها ويشرب لبنها ويضمن لمالكها. إذا كان في مخمصة يعني وإن لم يشرب من لبن هذه الماشية يخشى على نفسه الهلاك، فله أن يحلبها بغير إذن صاحبها ويشرب ويضمن قيمة هذا اللبن، يعوض عنه صاحبه، في تكون دينا في ذمته يعوض عنه صاحبه. طبعا هذا مذهب الجمهور، لكن مذهب الحنابلة أنه يرخص للمار وللمسافر، لحديث ورد في ذلك يمكن مر بنا في أبواب السرقة وكذا، هل هذا يدخل في السرقة أو لا، في مسألة الأكل من الثمار والشرب وحلب ماشية الغير وكذا للضيف وللمسافر. ففي مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه من أتى ماشية في يعني أخذوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، من أتى ماشية قوم أو زرع قوم أو كذا فليصوت عليه ثلاثة، يعني ينادي صاحب الماشية أو صاحب الزرع ثلاث مرات، يرفع صوته وينادي صاحب المكان. إذا مر بمزرعة في طريق وكذا وصاحبها غير موجود، إذا صاحبها موجود لابد من استئذانه، إذا صاحبها غير موجود توجد ماشية وصاحبها غير موجود أو مزرعة وصاحبها غير موجود، فليصوت ثلاثة، يعني ينادي عليه ثلاث مرات، فإن أتى يعني فليستأذنه، إذا لم يأتي لم يوجد صاحبه فليأكل منها غير متخذ خبيئة أو خبنة كما ورد في الحديث، خبنة أو خبيئة يعني لا يحمل معه، يعني فقط بس بقدر ما يحتاج إليه للأكل يأكل بقدر الحاجة، أو يحلب ويشرب، لكن مش يحلب ويعبي يعني ويحمل معه، ليس لا إذا حمل معه كان هذا يعني أكلا للمال بالباطل وتعديا على مال غيره. لكن الشرع أذن له يعني في مثل حق الضيف، يعني كأنه ضيف أو كأنه يعني عابر سبيل، فله حق الضيافة أنه يحلب بقدر ما يشرب ولا يأخذ يعني شيئا يحمله معه، أو يأكل من ثمار هذا البستان من غير أن يحمل معه شيئا منه. فالإمام أحمد رحمه الله أخذ بهذا الحديث ورأى أنه جائز، يعني لا يكون هذا تعدي. جمهور الفقهاء قالوا لا يجوز هذا، وهذا تعد على مال أخيه وأكل له بالباطل وكذا، إلا في حالة الضرورة، يعني إذا كان سيهلك إذا لم يأكل أو يشرب، فيكون هنا إيه يعني أبيح له مال غيره من أجل الضرورة، ويبقى دينا في ذمته، يعني كمان مش مجانا، وإنما إيه يأكل منه وعليه أن يعوض صاحبه عن قيمته لاحقا. نعم. آه نعم. لكن عند الإمام أحمد ما يأكل منه مجانا يعني ولا تعويض عليه، وأنه مباح. طبعا هم الجمهور أيضا لهم إيه لهم دليل يعني سيأتي ذكره يعني. فهنا قال ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز لأحد أن يحلب ماشية غيره إلا بإذنه، فإن اضطر في مخمصة ومالكها غير حاضر فله أن يحلبها ويشرب لبنها ويضمن لمالكها، يعني قيمة اللبن. وكذلك سائر الأطعمة والثمار المعلقة في الشجر، لأن الاضطرار لا يبطل حق الغير، يعني كونه مضطرا إلى الأكل من هذه الثمار أو الشرب من هذا اللبن لا يبطل حق الغير، فيبقى ضامنا لقيمته. روى مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتلبن أحد ماشية أحد بغير إذن، أيحب أحدكم أن يؤتى، هكذا عندكم يؤتى مشروبته فتكسر خزانته فينتقل منها طعامه، المشروبة اللي هي الغرفة التي يوضع فيها المتاع. فقالوا شبه النبي صلى الله عليه وسلم دروع المواشي بالغرفة التي يحفظ فيها الطعام أو المتاع أو كذا، فقال يحب أحدكم أن يؤتى مشروبته فتكسر خزانته فينقل منها أو فينتقل منها طعام، وإنما تخزن لهم دروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. قال وقال الشافعي لا يضمن، لأن المسؤولية تسقط بالاضطرار لوجود الإذن من الشارع، ولا يجتمع إذن وضمان. يعني الإمام الشافعي رحمه الله يقول إذا كان مضطرا فأكل من طعام غيره بغير إذنه فلا ضمان عليه، يعني ليس عليه تعويض، لأنه قد أذن له الشارع في هذه الحالة أن يأكل منه بقدر يعني ما يزيل عنه يذهب عنه الهلاك يعني. طيب الباب الذي بعده القسامة، كم بقي على الأشياء شيء تذكر؟ نعم معنا. قال القسامة، قال القسامة تستعمل بمعنى الحسن والجمال، هذا في الاستعمال اللغوي يعني، في صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان قسيما يعني بمعنى الوسامة، يعني تأتي القسامة في لغة العرب في بعض الاستعمالات بمعنى الوسامة، وقد قسيم بمعنى وسامة. قال والمراد بها هنا الأيمان، لكن هنا المعنى هذا استعمال آخر لللفظ بمعنى الأيمان، مأخوذة من أقسم يقسم إقساما وقسامة، فهي مصدر مشتق من القسم، كاشتقاق الجماعة من الجمع، يعني مثل الجماعة بمعنى الجمع، فجماعة على وزن فعالة، فقسامة على وزن فعالة، يعني نفس اللي قال جمع جماعة وأقسم قسامة. وصورتها أن يوجد قتيل لا يعرف قاتله، فتجري القسامة على الجماعة التي يمكن أن يكون القاتل محصورا فيهم. طيب قبل أن نواصل يعني نشرح بإيجاز يعني المقصود بالقسامة، المقصود بالقسامة يعني أنه إذا وجد قتيل، إذا وجد قتيل وأولياء القتيل يتهمون رجلا بعينه أو قوما يعني أو مثلا أهل يعني عشيرة معينة أنهم قتلوه، أو أهل قرية معينة أنهم قتلوه. وهناك يعني عداوة بين هذا الشخص المعين الذي اتهم بقتله وبين القتيل، لوس اللي هو اللوس اللي هو العداوة يعني. وهناك إيه، بشرط أن يكون عليهم لوس ظاهر، يعني عداوة ظاهرة، مش يعني مش أمر خفي لم يكن ظاهرا، يقول لك هو كان بيكرهه بس ما فيش أي علامة ظاهرة على هذا، لكن هناك اللوث الظاهر يعني سبق أن كان بينهم مشاجرات وبينهم مشاكل، والناس تشهد على أنه كان بينهم خصومة وعداوة، يعني ظهرت آثاره. فإذا قتل قتيل وادعى أولياؤه أن الذي قتله هو فلان الذي بينه وبينه يعني عداوة، ويمكن أن يكون هو قاتله أو على أهل محلة معينة أنهم هم الذين قتلون أهل هذه المنطقة، يعني كانوا يكرهونه ويعادونه وكذا إلى آخره. فهنا القسامة أنه يحلف 50 رجلا، بعض الفقهاء يقول من إيه، لابد أن يكونوا من ورثة، أن الذين يحلفون هم ورثة القتيل، يحلفون 50 يمينا، إذا كان عددهم أقل من 50 فتقسم الأيمان عليهم، كل واحد يحلف أكثر بحسب حصته من الإرث، الذي له مثلا نصف الميراث يحلف 25 يمينا، والذي له ربع الميراث يحلف، يعني تقسم الأيمان 50 على الورثة بحسب عددهم، والكسر يجبر، يعني مثلا اللي عليه يمين ونصف يبقى يحلف يمينين مثلا، واللي عليه وهكذا. فيحلفون 50 يمينا، بعضهم يقول الورثة وتقسم عليهم إذا كان عددهم أقل من 50، والبعض يقول 50 رجلا من عشيرته بغض النظر عن كونهم من ورثته أم لا، ويؤتى ب50 رجلا ويحلف كل منهم يمينا واحدا، فيحلفون على هذا الشخص المعين أنه هو الذي قتله بسبب وجود اللوث اللي هو العداوة الظاهرة. والشيخ طبعا الأئمة الأربعة يعملون بالقسامة، الأئمة الأربعة رحمهم الله أخذوا بالأحاديث الواردة في القسامة وعملوا بها، فيحلفون 50 يمينا أن فلانا هو الذي قتله، أو أن أهل هذه المحلة هم الذين قتلوه. طبعا الآن ليس معهم بينة أو شهود، يعني هم لم يشهدوا حادثة القتل، وجدوه قتيلا ولا يعرفون من الذي قتله، لكن يغلب على ظنهم، يعني يحلفون هنا بناء على غلبة الظن، أنه يغلب على ظنهم بحيث يمكنهم أن يحلفوا أن فلانا هو الذي قتله بناء على غلبة الظن. فهنا القسامة يعني فيها خروج عن القياس، أن الأصل الإنسان لا يحلف إلا على شيء يعني قد رآه بعين، لكن هنا القسامة فيها حلف على غلبة الظن أن فلانا هو الذي قتله، أو أن أهل هذه المحلة هم الذين قتلوه. فإذا يعني فإذا أبوا الحلف فيحلف المدعى عليهم 50 يمينا ويبرؤون، يعني ويبرؤون وتزال عنهم هذه التهمة يعني. وبعدين هنا طيب إذا حلف أولياء القتيل على هذا الشخص المعين أنه قتل، فمن الفقهاء من قال يقتص منه، يعني يقتل بهذه القسامة، وتقوم القسامة مقام الشاهدين، يعني 50 رجلا يحلفون 50 يمينا، أو ورثة القتيل يحلفون على هذا الشخص، بس بشرط وجود اللوث الظاهر للعداوة الظاهرة بينهما، وإن كان أن يكون هذا الشخص قتله، ليس هناك يعني قرائن تدفع إمكانية أن يكون هذا الشخص قتله. فبعض الفقهاء يقول يعني الذي يستحق بالقسامة القصاص، فيقتص من هذا القاتل إذا كان شخصا معينا، أما إذا كانوا أهل محلة فتكون الدية، يعني إذا قالوا أن قتله بعض أهل هذه المنطقة لكن من غير تحديد شخص بعينه، فهنا تكون الدية على المدعى عليه. إذا قالوا الذين قتلوهم عشيرة العشيرة الفلانية أو بنو فلان، فتكون الدية على هؤلاء يدفعونها. وبعض الفقهاء يقول القسامة لا يثبت بها قصاص، يعني أقصى ما يثبت بها فقط الدية أو التعويض المالي. طبعا دليل القسامة كما سيأتي يعني حديث في الصحيحين في قصة صحابي كريم اسمه عبد الله بن سهل رضي الله عنه. كان ذهب عبد الله بن سهل رضي الله عنه ومعه ابن عمه اسمه محيصة ابن مسعود، عبد الله بن سهل وابن عمه محيصة ابن مسعود رضي الله عنه، فذهب إلى خيبر وقت الصلح الذي كان بين المسلمين واليهود. طبعا الصلح موجود، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صالح يهود خيبر، لكن بينهم عداوة سابقة مع المسلمين، وأهل خيبر أصلا كان كثير منهم من بني النضير الذين أجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن المدينة إلى خيبر، وبينهم بين المسلمين عداوة سابقة وإجلاء المسلمين لهم عن المدينة وكذا. فالذي حصل يعني أن محيصة ابن مسعود وابن عمه اللي هو عبد الله بن سهل ذهب إلى خيبر، وبعدين محيصة يعني غاب عن ابن عمه بعض الوقت، فإذا به ثم عاد إليه فإذا به يتشحط في دمه قتيلا يعني على مدخل خيبر أو على مشارف خيبر، فاتهم فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام لما محيصة وحويصة أخوان، يعني حويصة بن مسعود ومحيصة بن مسعود، محيصة اللي هو كان ذهب إلى خيبر وأخوه حويصة، وأخو القتيل قتيل هو عبد الله بن سهل أخوه عبد الرحمن بن سهل. فجاء هؤلاء الثلاثة اللي هم عبد الرحمن بن سهل أخو القتيل وابن عم القتيل اللي هم حويصة بن مسعود ومحيصة بن مسعود. فبدأ عبد الرحمن بن سهل يتكلم وكان أصغر الثلاثة، فأراد لكنه أقربهم من القتيل هو أخو القتيل، فهو أراد أن يتكلم يعني ويشرح القضية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر، يعني اجعل الكبير يتكلم يعني. فتكلم حويصة ومحيصة كان أكبر منه يعني، فهما تكلما وذكر يعني محيصة أنه وجد عبد الله بن سهل يعني يتشحط في دمه قتيلا في خيبر، وأن اليهود هم الذين قتلوه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال يحلف 50 رجلا منكم 50 يمينا 50 يمينا أن يهود قتلوه، أو في بعض الروايات على رجل منهم فيدفع إليكم برمته، يعني يحلفون على رجل معين من اليهود أنه هو الذي قتله ويدفع إليكم هذا القاتل وتقتلونه. يعني بعض الروايات فيها تحديد أنه على رجل منهم فيدفع إليكم برمته، وفي بعضها تحلفون أن يهود قتلوا صاحبه. فقالوا لما حويصة ومحيصة قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قالوا كيف نحلف ولم نشهد ولم نرى، لم نرى القتل يعني، لكن هم يعني يحكمون بغلبة الظن. قال فتبرئكم يهود 50 يمينا. قال إذن يحلف اليهود 50 يمينا أنهم ما قتلوه. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نأخذ أيمان قوم كفار؟ قالوا كيف نأخذ أيمان قوم كفار؟ برضو حتى حديث في الصحيحين وفي وصف اليهود بأنهم كفار، عشان بعض الناس للأسف الشديد يقعدوا يجادلوا اليهود كفار ولا مش كفار. قال يا رسول الله كيف نأخذ أيمان قوم كفار؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته على يعني من بيت المال، فوداه النبي عليه الصلاة والسلام جعل ديته في مال المسلمين ودفع ديته. فهنا هذا الحديث يعني دليل على مشروعية القسامة، وأخذ بها الأئمة الأربعة. لكن يوجد بعض التابعين منهم عمر بن عبد العزيز رحمه الله لم يعملوا بالقسامة، لكن الحديث يعني حجة على كل أحد يعني، وأخذ به الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. لكن أكثر الفقهاء يقولون يعني لا يثبت بها قصاص، وإنما أكثر ما يثبت بها الدية فقط يعني. نعم، في برضه عشان ما ننساش يعني، في خلاف إن هل المرأة تدخل في الحلف أو لا تدخل، برضه محل خلاف بين الفقهاء. إذا كان ورثة القتيل منهم نساء يعني، فهل يحلف ورثته الذكور فقط أو ورثته ذكورا وإناثا؟ نعم صحيح، نعم صحيح صحيح، أحسنتم بارك الله فيك. كما ذكر يعني أخونا الكريم عن الدكتور أن القسم يعني أمره عظيم يعني، لذلك الفقهاء هنا يذكرون أنه يعني على الحاكم أن يعظهم يعني، صحيح مأذون لهم أن يحلفوا على بناء على غلبة الظن، لكن عليه أن يعظهم ويخوفهم بالله تعالى وخطر اليمين يعني التي يحلفونها، حتى يعني إذا لم يكونوا مستوثقين يعني من الأمر أنهم يتراجعون عنه يعني، حتى لا يتهموا أحدا بالباطل. بالنسبة لللوث يعني جمهور الفقهاء يقول اللوث هو العداوة الظاهرة، لابد أن تكون هناك عداوة ظاهرة حتى تشرع القسامة، هي شرط من شروط صحة القسامة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول، وهذه رواية عن الإمام أحمد، أن الأمر لا يقتصر على العداوة الظاهرة، بل يدخل فيها يعني ما يشبهها، مثل أن يكون المدعى عليه معروفا مثلا بالإجرام، وأنه يمكن أن يصدر عنه القتل يعني، ممكن ما فيش عداوة ظاهرة بينه وبين القتيل، لكن يعني قتل في مكان في أو وجد بقربه، أو مثلا شخص، أو قتل في مكان فيه شخص معروف بالإجرام مثلا والسوابق وكذا، وأنه يمكن أن يكون هو الذي قتله، فهذا يقوم مقام اللوث، بحيث يمكنهم أن يحلفوا أن فلانا هو الذي قتل. إذا قتل في هذه الحارة يبقى أكيد ما فيش في هذه الحارة إلا فلان هو المجرم الذي يمكن أن يكون هو القاتل فيه أو كذا. وكذلك مثلا لو أن المدعى عليه كانوا قد شهدوا عليه زورا، أو شهدوا عليه شهادة عند الحاكم ليعاقبه، وردت شهادته ثم قتل، فيمكنهم أن يحلفوا على أن هؤلاء الذين سبق أن شهدوا عليه شهادة ردها الحاكم أنهم يكونون هم الذين قتلوه، لأنهم يعني لهم رغبة في أن يعاقب أو كذا إلى آخره. فقد تقوم يعني أمور أخرى مقام العداوة الظاهرة، في رواية عن الإمام أحمد وأخذ بها شيخ الإسلام رحمه. طيب هنا يقول تكلم عن القسامة، هنا قال وصورتها أن يوجد قتيل لا يعرف قاتله، فتجري القسامة على الجماعة الذين يمكن أن يكون القاتل محصورا فيهم، يعني يقسمون أن الذي قتله إما فلان بعينه، أو أن الذي قتله هو واحد من هذه الأسرة أو من هذه الحارة أو المحلة، فيحلفون على قوم محصورين يعني القاتل هو لا يخرج عنهم واحد منهم، بشرط أن يكون عليهم لوث ظاهر يعني عداوة ظاهرة، بأن يوجد القتيل بين قوم من الأعداء ولا يخالطهم غيرهم، أو اجتمع جماعة في بيت أو صحراء وتفرقوا عن قتيل، يعني جماعة كانوا مجتمعين في بيت كان فيه 10 أشخاص، وبعدين خرج 9 ووجد قتيل في البيت، والبيت ما كانش فيه غير هؤلاء 10، فيحلف أولياء القتيل أن الذي قتله واحد من هؤلاء 9 الذين كانوا معه في البيت ولم يكن معهم غيرهم، أو كانوا في صحراء ما فيش غيرهم أيضا في مكان يعني إما كانوا معزولين عن الناس بسبب أنهم في بيت، أو معزولين عن الناس بسبب أنهم في صحراء وليس بقربهم أحد، وكانوا مثلا يعني عددا محصورا معا في الصحراء وتفرقوا، وفيهم واحد وجد قتيل، فيحلفون أن رفقته في السفر هؤلاء اللي كانوا معه هم الذين قتلوا. قال: أو وجد في ناحية وهناك رجل مختضب بدمه. برضو يعني هنا أدت على مذهب شيخ الإسلام ومن وافقه، اللي هو توسيع الإيه معنى اللوث، يعني بحيث يكون بمعنى العلامة مش بس عداء، يعني علامة أو قرينة. فهنا أيضا من القرائن أنه وجد في ناحية ووجد رجل مختضب بالدم، فتكون هذه علامة على أن هذا الشخص يعني هو القاتل، يعني وجد بقربه يعني شخص ثيابه ملوثة بدماء والقتيل موجود، فهذه علامة على أنه هو القاتل. طبعا الآن توجد يعني بعض الوسائل الحديثة يعني التي يمكن أن يعرف بها إذا كان هذا الدم دم إنسان ولا دم نفس هذا الشخص أو دم غيره أو كذا، بحيث يعني إذا ادعى مختضب بالدم هذا أن هذا الدم مثلا من شيء آخر ولا من كذا، يعني التحليل الحديث وكذا يثبت صدقه من كذبه وكذا. قال: فإذا كان القتيل في بلدة أو طريق أو في طريق من طرقها أو قريبا منها، أجريت القسامة على أهل البلدة. إذا كان أهل بلدة يعني أهل مثل البلاد، يعني زي الصحابة الذين اتهموا يهود خيبر، فهنا لم يكن اتهامهم لشخص بعينه، ولكن كان اتهامهم ليهود خيبر أنهم قتلوه، فهنا الاتهام كان لأهل البلد. قال: وإن وجدت جثته بين بلدين، أجريت القسامة على أقربها مسافة من مكان جثته. قال: وكيفية القسامة هي أن يختار ولي المقتول 50 رجلا من أهل هذه البلدة ليحلفوا بالله أنهم ما قتلوه ولا علموا له قاتلا، فإن حلفوا سقطت عنهم الدية، وإن أبوا وجبت ديته على أهل البلدة جميعا، وإن التبس الأمر كانت ديته من بيت المال. وطبعا يعني الأصح في صفة القسامة أن أولياء القتيل يحلفون أولا على أهل يعني على تحديد القاتل، أو على يعني إما شخص معين أو أهل محلة معينة أو أناس على أناس محصورين، فإذا حلفوا استحقوا إما القصاص وإما الدية. فإن لم يحلفوا واتهموا هؤلاء القوم لكن لم يحلف أولياء القتيل، فلا يستحقون الدية ولا القصاص بمجرد الدعوة، ولكن يطلب في هذه الحالة من المدعى عليهم أن يحلفوا هم 50 يمينا على براءته، فإن حلفوا يعني خلي سبيلهم، يعني إذا المدعي رفض أن يحلف والمدعى عليه حلفوا ببراءتهم، يبقى إذن لا دية على المدعى عليه. لكن لو المدعى عليهم نكلوا عن الحلف، فهنا يبقى عليهم الدية، يعني تعتبر هذه قرينة كونهم يعني نكلوا عن الحلف، يعني أنهم أبوا أن يحلفوا أنهم ما قتلوه ولا يعرفون قاتله، يعني في حالة أن يعني زي مثلا اللي اتهموا يهود خيبر أنهم قتلوه، فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم أولا من حويصة ومحيصة أن يحلفوا أن يأتي 50 رجلا من جماعتهم، وهم بنو حارثة، كانوا من بني حارثة، فأن يأتي 50 رجلا من بني حارثة من الأنصار من قوم القتيل اللي هو عبد الله بن سهل، فيحلفون 50 يمينا أن يهود قتلوه، لو حلفوا كانوا استحقوا الدية على اليهود. فلما قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف نحلف على ما لم نشهد ولم نرى؟ فقال: تبرئكم يهود ب50 يمينا. إذن ننتقل إلى الخطوة الثانية، نطلب من اليهود أن يحلفوا 50 يمينا أنهم ما قتلوه، فلو حلفوا يبقى ايه، برئ اليهود، يحلفون 50 يمينا انهم ما قتلوه ولا يعرفون قاتله، فلو حلفوا لا شيء، اذا ايه برئوا ولا شيء عليهم. اذا نكلوا عن الحلف يبقى اذا عليهم الايه الدية، يعتبر نكولهم قرينة على انهم يعني هم الجناة، يعني الاتهام مع نقول المدعى عليهم عن الحلف يعتبر هذا قرين، فتكون عليهم الدين. طيب. قال وإن أبوا وجبت ديته على أهل البلدة جميعا، وإن التبس الأمر كانت ديته من بيت المال. طيب نتوقف هنا إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، ولسه باقي موضوع القسامة له تتمة، نجعله في الدرس القادم إن شاء الله. بارك الله فيك.